بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ظهر يوم الخميس الخامس من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 وألف. وقد سبق معنا أيها الأحبة الدرس الماضي، تكلمنا فيه عن المقدمة المنهجية لشيخنا الشيخ خالد السبت في كتابه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنكون مع المقدمة العلمية التي وضعها الشيخ على كتابه، والدرس القادم سنبدأ بالمقاصد 28 بالمقصد الأول، وسنكون فيها مع شيخنا حفظه الله تعالى حسب الترتيب الذي وضعه الشيخ وفقه الله تعالى. سنبدأ مباشرة الآن بالدرس أيها الأحبة. قبل أن الصوت منخفض، الصوت واضح الآن يا أخوان؟ نعم. قبل أن نبدأ بكلام الشيخ وقراءة كلام الشيخ، سأذكر اختصارا لما نريد أن ندرسه اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن ثم أو بعد ذلك سندلف بإذن الله لقراءة كلام الشيخ. الشيخ في هذا المجلس سيكون في المقدمة العلمية، وقد وضع الشيخ رحمه الله تعالى في المقدمة العلمية ثلاثة أقسام. القسم الأول التعريفات، والقسم الثاني الفروقات، والقسم الثالث ذكر بعض المقدمات والمبادئ العلمية التي يستحب العلماء البدء بها في كل فن من الفنون. إذن درسنا اليوم على هذه الأقسام الثلاثة بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا سنبدأ بالتعريفات، ثم الفروقات، ثم ذكر بعض المقدمات والمبادئ العلمية التي يبدأ بها في الفنون أو في العلوم بعامة. والتعريفات ستكون معنا في تعريف القواعد وتعريف التفسير وتعريف قواعد التفسير بصفته علما مركبا أو بصفته علما مستقلا بذاته. ثم سنذكر الفروقات التي ذكرها الشيخ ويضاف عليها باختصار، ثم المقدمات والمبادئ العلمية. نبدأ الآن بقراءة كلام الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه. قال الشيخ حفظه الله تعالى: المبادئ المقدمة العلمية، وتتكون من ثلاثة أقسام. هي القسم الأول التعريفات، وتشمل تعريف القواعد في اللغة والاصطلاح، وتعريف التفسير في اللغة والاصطلاح، وثالثا تعريف قواعد التفسير باعتباره لقبا على فن خاص به. القسم الثاني في الفروقات، وتشمل أولا الفرق بين القاعدة والضابط، ثانيا الفرق بين التفسير وبين قواعد التفسير، ثالثا الفرق بين قواعد التفسير وبين علوم القرآن، رابعا الفرق بين قواعد التفسير وبين قواعد الأصول واللغة، وأضفت أنا هنا أيها الأحبة خامسا الفرق بين قواعد التفسير وبين أصول التفسير، وهذا سنتكلم عليه في حينه لماذا أضفت هذه الإضافة. ثم قال القسم الثالث في ذكر بعض المقدمات، وهي المبادئ العلمية أيها الأحبة التي عادة العلماء يبتدئون بها عند تأليفهم أو في الكلام على أي فن. قال ويشمل، ونستطيع أيها الأحبة أن قد جمعها بعض أهل العلم فقالوا إن مبادئ كل فن عشرة: العلم ثم العلم والموضوع ثم الثمرة، والحكم استمداد وحكم والاستمداد وحكم ونسبة استمداد الشارع هكذا، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. إن مبادئ كل فن عشرة: العلم والموضوع أو الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع وحكم وفضله ونسبة والواضع وغاية استمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن در الجميع حاز الشرف. ذاكم الله خير، أسعفتموني كما يقال. هذه المبادئ العشرة التي يبتدئ بها العلماء: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. وهذه التي سيتكلم عنها الشيخ، لكن الشيخ هنا ذكر 13 مبدأ. قال أولا أهمية معرفة القواعد عموما وقواعد التفسير خصوصا، ثانيا موضوع قواعد التفسير، ثالثا غايته، رابعا شرفه، خامسا فائدته، سادسا ميزة القواعد، سابعا استمداد قواعد التفسير، ثامنا نشأة قواعد التفسير، تاسعا التأليف في قواعد التفسير، عاشرا المناهج المتبعة في التأليف في القواعد عموما، الحادي عشر في أنواع القواعد، الثاني عشر طرق العلماء في صياغة القواعد، الثالث عشر هل تطبيق القواعد على التفسير من قبيل إعمال الرأي. إذن هذا هو المنهج الذي سنسير عليه في درسنا هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. خلاصته التعريفات، الفروقات، المبادئ والمقدمات. نشرع الآن بكلام الشيخ في القسم الأول. قال رحمه الله تعالى: القسم الأول في التعريفات. قال: توطئة، هذا اللقب بتركيبه الإضافي مكون من لفظتين: قواعد التفسير، يعني أولا القواعد، ثانيا التفسير. ولكي نعرف هذا المركب قواعد التفسير باعتباره لقبا على فن معين من فنون العلم، لابد لنا من أن نعرف بادئ ذي بدء كل جزء من أجزائه على حدة من حيث المعنى اللغوي والاصطلاحي، ثم بعد ذلك نذكر تعريف هذا المركب باعتباره لقبا على فنه المختص به. فنقول: أولا تعريف القواعد. معنى القواعد لغة جمع قاعدة، وهي الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره ويعتمد، وكل قاعدة هي أصل للتي فوقها، ويستوي في هذا الأمور الحسية والمعنوية، فهي في كل شيء بحسبه. فقاعدة البيت أساسه، ومنه قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وكذا قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. وقواعد الهودج هي الخشبات الأربع المعترضة في أسفله تركب عيدانه فيها، وقواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء، وقاعدة الباب هي الأصل الذي تبنى عليه مسائله. إذن تعريف القاعدة لغة شيء واضح، القاعدة هي الأساس، هي الأصل، هي الشيء الذي يستطيع أن يعتمد عليه في رفع البنيان. ولذلك قبل أن نبني البيت لا بد من بناء القاعدة، فلو لم يكن للبيت قاعدة ما استقر. ولذلك القاعدة هي الأصل التي تستطيع أن تبني عليها المسائل المتفرعة منها. ولذلك نحن هنا في هذا الفن قواعد التفسير هي الأصول أو الأساس الذي نستطيع أن نجمع فيه جميع المسائل المتفرعة في هذا الباب أو في علم التفسير. واضح هذا؟ ثم قال معنى القاعدة اصطلاحا. ذكر أهل العلم للقاعدة في الاصطلاح تعاريف متعددة وكثير منها متقارب، أذكر منها ما أظنه أكثر أو أكثر دقة وأدل على المقصود، فأقول هي حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته. إذن هذا تعريف القاعدة عند اصطلاح العلماء، وهذا ليس عند اصطلاح المفسرين فقط، هذا عند جميع العلماء، لأن كلمة قاعدة يستخدمها أصحاب الفنون المتنوعة، فتقول قاعدة نحوية، وتقول قاعدة فقهية، وتقول قاعدة تفسيرية، وتقول قاعدة منطقية إلى غير ذلك. ما هو تعريف القاعدة عند اصطلاح هؤلاء كلهم؟ هي حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته. يعني خلاصة هذا أنها لفظ مختصر نستطيع أن نجمع فيه مسائل متفرقة، ولذلك قال هي حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته. يعني عندما نقول مثلا قاعدة المبتدأ مرفوع دائما، هذه قاعدة أينما رأيت مبتدأ أعملت عليه هذه القاعدة، هذه قاعدة نحوية. وإذا قلت في الأصول أو قاعدة أصولية، الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، أينما وجدت أمرا فإنك تعمل عليه هذه القاعدة، الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، وهكذا. إذن هي حكم كلي تستطيع أن تطبقه في مسائل متفرقة. واضح هذا يا أخوة؟ سيبدأ الآن الشيخ حفظه الله بالطريقة المنهجية وطريقة المناطق في بعد التعريف، يذكرون محترزات التعريف. ومعنى محترزات التعريف أنه ما يدخل في هذا التعريف وما يخرج منه. فعندما يقول محترزات التعريف يعني أنا قلت هذه الكلمة حتى لا يدخل الأمر الفلاني، وقلت هذه الكلمة حتى يدخل الأمر الفلاني. نسمع كلام الشيخ الآن. قال حفظه الله ذكر بعض محترزات التعريف. قولنا حكم كلي لا يرد عليه أن كثيرا من القواعد لها استثناءات وأحكام تند عنها أو تند عنها، لأن العبرة بالأغلبي، والنادر والشاذ لا يخرم القاعدة. ولذلك بعض أهل العلم عندما يتكلم عن القاعدة يقول هي حكم أغلبي. الآن الشيخ سينتقد هذا، يقول لا، نقول حكم كلي وانتهى. لماذا قلنا حكم كلي وإن كان حتى حكما أغلبيا؟ لأنه الأصل أن المسائل لا يعني تندرج تحت القاعدة ولا يشذ عنها إلا الشيء اليسير، فلذلك يسمى حكما كليا. قال الشاطبي رحمه الله والأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا، وأيضا فإن الغالب الأكثرية معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي، لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت. وهذا الشريعة استخدمت هذا كثيرا، يعني الآن الله سبحانه وتعالى في قضية العدد ذكر لنا قواعد: المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. بعد ذلك بدأ يستثني من هذا الحكم الكلي، قال الحوامل لهن وضع واللائي لم يحضن لهن وضع إلى آخره. قال هذا شأن الكليات الاستقرائية، واعتبر ذلك بالكليات العربية، فإنها أقرب شيء إلى ما نحن فيه، لكون كل واحد من القبيلين أمرا وضعيا لا عقليا، وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية، كما نقول ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلا، فهذا لا يمكن التخفيه التخلف البتة، إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة ما ثبت بالشيء للشيء ثبت لمثله. مراد الشيخ هنا أن يتكلم يقول نحن الآن لا نتكلم عن قواعد عقلية لا يمكن أن تنخرم انخراما إطلاقا. يعني الآن القواعد العقلية التي يذكرها المناطقة هي يقولون هي التي لا تنخرم أبدا. مثال، أضرب لكم مثال: 1+1 ما حكمها؟ 2، أليس كذلك؟ هل سيأتي يوم ونقول 1+1 = 5؟ لا يمكن، لا يمكن. فهذه تسمى القواعد العقلية لأنها لا تنخرم البتة. فالشيخ يقول في العلم، في العلم ليس هناك قواعد عقلية، القواعد العقلية أمر آخر. نحن الآن في هذا العلم نتكلم عن قواعد وضعية وضعناها نحن، فسيحصل فيها أنها قد تنخرم في بعض الأحيان، فلذلك نسميها قواعد كلية باعتبار أننا نعرف أن القواعد الوضعية تنخرم في بعض الأحيان، لا باعتبار أنها قواعد عقلية لا تنخرم البتة. واضح هذا التفريق أيها الأحبة؟ الشيخ الآن يريد أن يقول أن الذين يأتون لتعريف الكلمة القواعد ويقولون حكم أغلبي لا ينبغي أن يقال هذا. لماذا؟ لأننا يقول قد اتفقنا من البداية أن القواعد العقلية لا تنخرم والقواعد الوضعية تنخرم، فلذلك نستطيع أن نقول القواعد الوضعية حكم كلي باعتبار أننا نعرف أن القواعد الوضعية قد تنخرم في بعض الأحيان. تعريف مختصر، قد قلنا في تعريف القاعدة حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته. طيب، ثم قال فإذا كان كذلك فالكلية في الاستقرائيات صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات، وأيضا فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته أصلا، أو تكون داخلة عندنا لكن لم يظهر لنا دخولها، أو داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هي به أو لا. انتهى. وقال في الكليات وتختلف وتخلف الأصل في موضع أو موضعين لا ينافي أصالته. وعليه فالتعبير بكلي صحيح ولا حاجة لاستبداله بأغلبي مثلا، لأن الأول يتضمن هذا المعنى وزيادة، لأن القواعد التي تندرج تحتها جميع الجزئيات تسمى كلية، وكذلك تلك القواعد التي لها استثناءات تسمى كلية، فالكلية هنا نسبية. وهذا الأمر يشمل قواعد الفقه والأصول والنحو وسائر القواعد الاستقرائية. أما التفريق الذي ذهب إليه بعضهم بين قواعد الفقه بحيث يقال إنها أغلبية، وبين قواعد النحو والأصول فيقال عنها كلية بناء على أنه لا يتخلف عنه شيء من أجزائها، فهذا غير صحيح والله أعلم. وإن كنا نسلم أن قواعد الفقه لها من الاستثناءات أكثر من غيرها، لكن هذا لا يعني أن غيرها لا يرد عليها شيء من المستثنيات. وهذا أيضا كما ذكر، لأنه قواعد الاستقرائية القواعد الوضعية يحصل فيها حتى في قواعد النحو. نحن نقول الآن القواعد الفاعل مرفوع دائما، ولكننا نأتي أحيانا ونقول عن الفاعل أنه مجرور، كقول الله سبحانه وتعالى وكفى بالله حسيبا. فالآن إذا أعربنا لفظ الجلالة نقول مجرور لفظا مرفوع محلا. إذن حصل الاستثناء أو لم يحصل؟ حصل الاستثناء لعارض عرض على الفاعل في هذا الموضع. ولذلك الصحيح أن القواعد الوضعية أو القواعد الاستقرائية كما قال الشيخ يدخلها الاستثناء، فهي حكم أغلبي وهي حكم كلي باعتبار أصالتها وإن انخرم منها بعض الجزئيات. واضح هذا يا أحبة؟ ننتقل لما بعده. نعم. قال وبعد هذا الإيضاح أقول إن القواعد التي نذكرها في هذا الكتاب هي قواعد كلية، وإن كان كثير منها له مستثنيات. هذا واعلم أن القواعد لا بد من أن يتحقق فيها وصف الكلية بحيث تكون مشتملة على أحكام ما تحت موضوعية من جزئيات، ولا تكون قاعدة لمجرد أنها مفيدة فائدة جديدة فحسب. يعني لا تأتيني بفائدة وتسميها قاعدة وهي يعني تتضمن مسألة واحدة. نحن متفقون على أن القاعدة يدخل تحتها جزئيات، يدخل تحتها مسائل، لكن لا تأتي بفائدة وتقول والله ما شاء الله هذه أعجبتني سأسميها قاعدة تفسيرية لأنها يعني لطيفة وأتمنى الكل يستمع لها. لا، هذا في كما يقال عند الاصطلاحات والمصطلحات لا يصلح هذا. لابد أن تكون على مقتضى التعريف، هل يدخل تحتها جزئيات، هل يدخل تحتها مسائل، هل هي قاعدة تدخل فيها في فروع شتى إلى غير ذلك. ثم قال قولنا يتعرف به، قال ثانيا قولنا يتعرف به هذا التعريف أو هذا التعبير أدق من تعبير بعضهم بينطبق، لأن استخراج الحكم المندرج تحت القاعدة لا يكون أمرا بدهيا، بل يحتاج إلى إعمال ذهن وشيء من التفكير والتأمل. مقصد الشيخ في قوله هنا يتعرف به أي أن قواعد التفسير مستنبطة وليست كما يقال نصية، لذلك لابد من إعمال الجهد وتفريغ بذل الجهد وتفريغ الوسع في هذه المسائل حتى لا يحصل. نعم تفضل. لا بد من بذل الوسع واستفراغ الوسع وبذل الجهد لاستنباط هذه القواعد. قال ثالثا قولنا على أحكام جزئياته ولم نقل على جميع جزئياته، لأن كثيرا من القواعد أغلبية، وذلك لوجود مستثنيات خارجة عنها كما سبق. ونقول الآن أيضا لشيخنا حفظه الله لا مشاحة في الاصطلاح، فمن قال حكم أغلبي فهو مصيب، ومن قال حكم كلي فهو مصيب. فباعتبار حكم أغلبي الواقع أن هناك استثناءات، وباعتبار حكم كلي على أن الكلية لا يضرها خروج بعض أجزاء المسائل من القاعدة. واضح هذا يا أحبابي؟ قال حفظه الله ثانيا تعريف التفسير. أولا معنى التفسير لغة، عند تتبع معاني هذه اللفظة نجد أنها تدور على الكشف والبيان، وسواء كان ذلك في المعاني أم المحسوسات والأعيان، فيقال فسر الكلام أي أبان معناه وأظهره، كما يقال فسر عن ذراعه أي كشف عنها، فهو إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلي. يعني نستطيع نقول الظهور والبيان، وسيذكر هذا الشيخ الآن حفظه الله. قال ابن فارس الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان الشيء وإيضاحه، من ذلك الفسر، يقال فسرت الشيء وفسرته، انتهى. قبل أن ننتقل إلى الكلام، أولا ابن فارس له كتاب اسمه مقاييس اللغة، وطبع خطأ باسم معجم مقاييس اللغة، صحيح أن اسمه مقاييس اللغة. هذا الكتاب يحتفي به العلماء احتفاء كبيرا جدا، وذلك لأنه يعيد الكلمات والمفردات العربية إلى أصولها، ومن عرف أصول الكلام لم يخطئ في لغة العرب. لذلك هذا الكتاب كان بعض أهل العلم يحفظه ويوصي بحفظه، لأن مقاييس اللغة أولا مختصر، والأمر الثاني أنه يعيد المفردة العربية إلى أصل اشتقاقها. لاحظوا الآن، عندما أتى إلى كلمة فسر قال، إذا يعني انظروا كيف يتعامل مع الكلمات ابن فارس، قال الفاء والسين والراء إذا اجتمعوا، سواء قدمت الفاء أو السين أو الراء، إذا اجتمعت هذه الثلاثة أصول أو هذه الثلاثة الحروف فإنها تدل على معنى البيان، فتقول سفر أي ظهر، وتقول فسر أي ظهر، إلى غير ذلك. فتأتي تنظر يقول هذا أصل يرجع فيه. فإذا مثلا عندما أتى إلى كلمة الجنة قال الجيم والنون المضعف كلمة واحدة تدل على الخفاء، ومنه قيل للجن جن لأنهم مستخفون عنا، وقيل للجنة جنة لأنها محاطة بالحائط أو السور أو بالأشجار، وقيل للجنين جنين لأنه متخف في بطن أمه، وقيل. لاحظتم كيف يتعامل ابن فارس مع أصول المفردة العربية؟ يقول هذا أصل معناه كذا، ثم بعد ذلك كيفما تصرفت بهذه الأصول أو الحروف فإنها ترجع إلى هذا المعنى، تحليل الجملة. نعم، قال وقد اختلف في مادة اشتقاقه على أقوال. الأول أنه مأخوذ من التفسرة، وهو نظر الطبيب في بول المريض لمعرفة علته. قالوا فكذلك المفسر ينظر في الآية لاستخراج حكمها ومعناها، وممن اختار هذا القول الزركشي وصديق حسن خان رحمهما الله تعالى. والحقيقة أن طبعا زركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، وصديق حسن خان في كتابه فتح البيان في مقاصد القرآن تفسيره، قال والحقيقة أن نظر الطبيب هذا مأخوذ من الفسر كما في الصحاح واللسان والقاموس. الصحاح الصحيح أنها تنطق بفتح الصاد، الصحاح وليس الصحاح. قال ابن فارس وأما اشتقاقه فمن الفسر، ثم ساق بسنده إلى الخليل، قال الفسر البيان، واشتقاقه من فسر الطبيب للماء إذا نظر إليه، ويقال لذلك التفسرة أيضا، انتهى. وقال في معجم المقاييس، والصحيح قلنا أنه يسمى المقاييس، والفسر والتفسرة نظر الطبيب إلى الماء وحكمه فيه، انتهى. ونقل الأزهري عن الليث قال وكل شيء يعرف به تعرف تفسير الشيء ومعناه فهو تفسيرته. طبعا أيضا من باب التعريف، كتاب الأزهري تهذيب اللغة من أنفع الكتب في هذا الباب. وميزة الأزهري أيضا إلى أنه مع أنه من علماء اللغة أنه أيضا من أئمة أهل السنة، اعتقاده اعتقاد أهل السنة، ولذلك في كتابه تجده يدافع كثيرا عن عقيدة أهل السنة وينفي العقائد الباطلة، لأن أكبر مدخل يدخل به المبتدعة للتلاعب بدين الله من ناحية اللغة، فتصدى لهم الأئمة ومنهم الإمام الأزهري رحمه الله تعالى. فعندما يأتون بكلام ويقولون هذا في لغة العرب، يقول لا، هذا لم يسمع في كلام العرب. فهذا من ميزة هذا الكتاب العظيم الجليل للإمام الأزهري رحمه الله تعالى. ثم قال وأما الجوهري فقد عد التفسيرة من المولد. الجوهري هو صاحب كتاب الصحاح، الذي اختصره العلامة الرازي في مختار الصحاح. قال: وأما الجوهري فقد عد التفسرة من المولد. ما معنى كلمة من المولد؟ معناه أن كلمة تفسرة ليست أصلا عربيا، وإنما تولدت من أصول عربية. واضح يا أخو هذا المعنى؟ أو أنه كلام أعجمي أدخله العرب في كلامهم فصار معربا ويسمى مولدا. إذن المولد إما أن يكون كلاما أعجميا أدخله العرب في كلامهم فصار معربا فهذا يسمى مولد، أو أن هذا وزن لم تعرفه العرب إلا أنه أخذ من أصول معاني كلام العرب، فهذا يسمى من المولد، أي أنهم ولدوه من الأصول المعروفة في كلام العرب. قال الثاني أنه تفعيل، هذا قال المعنى الأول أنه من التفسرة، والمعنى الثاني أنه تفعيل من الفسر الذي هو البيان والكشف، وظاهر صنيع ابن فارس والأزهري والجوهري وابن منظور والفيروز أبادي والسيوطي يشعر باختيارهم هذا القول وهو الراجح والله أعلم. طبعا ابن فارس اتفقنا هو صاحب مقاييس اللغة، والأزهري هو صاحب كتاب تهذيب اللغة، والجوهري هو صاحب الصحاح، وابن منظور هو صاحب لسان العرب، والفيروز أبادي هو صاحب القاموس المحيط، والسيوطي له في كتابه يعني كتب في اللغة كثيرة، منها المزهر في علوم اللغة، وأيضا في الإتقان في علوم القرآن ذكر هذا المعنى. وللفائدة سمعت الشيخ صالح العصيمي حفظه الله شيخنا يقول: السيوطي محقق في علم اللغة، محقق من الأئمة المحققين في هذا الفن، وقد جمع الله له خيرا كثيرا. قال الثالث أنه مأخوذ من قول العرب: فسرت الفرس فسرته، أي أجريته وأعديته إذا كان به حصر ليستطلق بطنه. وكأن المفسر على هذا المعنى يجري فرس فكره في ميادين المعاني ليستخرج شرح الآية ويحل عقد إشكالها. قال الألوسي: ولعله يرجع لمعنى الكشف كما لا يخفى، بل كل تصاريف حروفه لا تخفى عن ذلك كما هو ظاهر لمن أمعن النظر، انتهى. ثم قال: ولا يخفى، قال الشيخ حفظه الله، ولا يخفى أن هذه المعاني الثلاثة متقاربة، أما الأول والثاني فظاهر أنهما يرجعان إلى معنى واحد، وأما الثالث فيقال إنه آيل إلى معنى الظهور والانكشاف أيضا. قال أبو حيان: التفسير في اللغة الاستبانة والكشف. أبو حيان صاحب كتاب البحر المحيط في التفسير. وللفائدة أبو حيان هو أجمع من دافع عن القراءات القرآنية في تفسير القرآن العظيم، فجزاه الله خير الجزاء. ثم قال: قال ابن دريد: ومنه يقال للماء الذي ينظر فيه الطبيب تفسيره، وكأنه تسمية بالمصدر، لأن مصدر فعل أيضا جاء على تفعيله، نحو جرب تجربة وكرم تكرمة، وإن كان القياس في الصحيح من فعل التفعيل كقوله تعالى: وأحسن تفسيرا. وينطلق أيضا على التفسير على التعرية للانطلاق. قال ثعلب: تقول فسرت الفرس عريته لينطلق في حصره، وهو راجع لمعنى الكشف، فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريده منه من الجري، انتهى. وقال الزركشي: فالتفسير كشف المغلق من المراد بلفظه، وإطلاق للمحتبس عن الفهم به، ويقال فسرت الشيء أفسره تفسيرا، فسرت الشيء أفسره تفسيرا، وفسرته أفسره فسرا، والمزيد من الفعلين أكثر في الاستعمال. وبمصدر أو يقال فسرت الشيء أفسره تفسيرا صحيح، وبمصدر الثاني منهما سمى أبو الفتح بن جني كتبه الشارحة الفسرة. طبعا جني يقال لقب بن جني لأنه كان يأتي بالفوائد البديعة التي لا يدرون من أين يأتي بها، نعم، وإن كان يحصل منه زلل في باب الاعتقاد، لكن هل أبو حيان لا، أبو حيان من أئمة أهل السنة، لكن قد يحصل منه الزلل. أبو حيان من أئمة أهل السنة. نعم. الرابع أنه مأخوذ من مقلوب لفظه، وكان أيضا أبو حيان رحمه الله يعني من باب الفائدة مبجلا معظما لشيخ الإسلام ابن تيمية تعظيما كبيرا، ثم حصلت بينهما جفوة بسبب موقف حصل بين ابن تيمية وأبي حيان، فغضب أبو حيان على شيخ الإسلام، فصار بعد ذلك لا يعني لا يحتفي به الاحتفاء السابق. وهذا مما يحصل بين الأقران ومما يطوى ولا يروى، فكلهم إمام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال، وإن شاء الله إذا ذكرنا في موضع آخر سنذكر ما هي القصة. قال الرابع أنه مأخوذ من مقلوب لفظه، تقول العرب سافرت المرأة إذا كشفت قناعها عن وجهها، وسفرت البيت إذا كنسته أو إذا كنسته، ومنه قيل للسفر سفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، وعليه فيكون شقاقه من التسفير على قياس جذب وجبذ وصعق وصقع. وهذا القول فيه ضعف لا يخفى. قال الألوسي والقول بأنه مقلوب السفر مما لا يسفر له وجه. انتهى. الألوسي صاحب كتاب روح المعاني في تفسير آي القرآن والسبع المثاني، ومن يعني من أئمة اللغة المعاصرين يعني في القرن الماضي رحمه الله تعالى. ثم قال وذهب الراغب أي الراغب الأصفهاني إلى أن الفسر يستعمل لإظهار المعنى المعقول، والسفر لإبراز الأعيان للأبصار. يعني هذا التفريق ذكره الراغب الأصفهاني صاحب مفردات ألفاظ القرآن. ثم قال الشيخ وهذا التفريق فيه نظر إلا إن قصد به غلبة الاستعمال، أما من حيث المعنى اللغوي فلا فرق، فأنت تقول أسفر عما نفسه، وهذا راجع إلى المعنى الأول والله أعلم. الخامس أنه مأخوذ من فسرت النورة إذا نضحت عليها الماء لتنحل أواخرها وينفصل بعضها من بعض، لتنحل أواخرها أو لعل والله أعلم أواصرها. نعم. وكأن التفسير يفصل أجزاء معنى المفسر بعضها من بعض حتى يتأتى فهمه والانتفاع به، كما أن النورة لا يتهيأ الانتفاع بها إلا بتفصيل أجزائها بتفسيرها. وقد ذهب إلى هذا القول الطوفي وهو أضعفها. والإمام الطوفي رحمه الله تعالى من الأئمة المشهورين، صاحب شرح مختصر الروضة، وله كتاب الإكسير في قواعد التفسير رحمه الله. قال إذن يا أخوة نستطيع أن نقول تعريف التفسير لغة، خلاصة ما ذكره الشيخ هنا، أنه مأخوذ من الظهور والبيان. وهذا سيتأتى معنا في معنى القرآن، أننا نظهر معاني القرآن، نبين معاني القرآن. قال معنى التفسير اصطلاحا، قال الكلام المدون في كتب أهل العلم في معنى التفسير اصطلاحا كثير جدا، والأقوال فيه متنوعة، وقد وقفت له في كلامهم على 13 تعريفا، منها القريب المحتمل ومنها البعيد المردود، وبعد التأمل اخترت ما أظنه أجودها، وهو قال حفظه الله هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن العزيز من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. هذا الذي رجحه الشيخ حفظه الله أنه أقرب المعاني. ونستطيع أيضا ذكر الشيخ ابن عثيمين في كتاب أصول التفسير تفسيرا أو تعريفا أسهل من هذا، فقال هو بيان معاني القرآن، هو بيان معاني القرآن. الآن سيبدأ الشيخ الآن يعرفنا لماذا اختار هذا التعريف، فقال ذكر بعض محترزات التعريف. أولا قولنا يبحث فيه عن أحوال القرآن، خرج بهذا القيد العلوم الأخرى الباحثة عن أحوال غيره، أي الباحثة عن السنة، الباحثة عن اللغة، الباحثة، لا، هذا يبحث عن أحوال القرآن. ثانيا قولنا من حيث دلالته على مراد الله يخرج العلوم المتعلقة بالقرآن من حيثيات أخرى غير موضوع الدلالة، كعلم الرسم فهو يبحث في القرآن من جهة كتابته، وكعلم القراءات إذ هو يبحث فيه أو يبحث فيه من جهة ضبط ألفاظه وكيفية أدائها، كما يخرج أيضا بعض المباحث المتعلقة بالقرآن من جهة حكم قراءته بالنسبة للمحدث حدثا أصغر أو أكبر، وكحكم القيام للمصحف وتقبيله ونحو ذلك. وبعض أهل العلم يرى أن علوم القرآن داخلة في التفسير، ولذلك يا أحبة بعض أهل العلم إذا أتى يعرف علم التفسير هو نفس تعريف علوم القرآن، فهو يقول هو علم يبحث في كلمات القرآن من حيث أدائها ولفظها، هذا القراءات، ومن حيث نزولها، هذا أسباب النزول، ومن حيث فقهها، وهذا في أحكام الفقه، فيذكر علوم القرآن كلها. ولكن الصحيح أن علم التفسير جزء من علوم القرآن ينبغي أن يحد بحد يميزه عن باقي علوم القرآن. ثم قال ثالثا قولنا بقدر الطاقة البشرية، قال هذا قيد ضروري ذكر لبيان أن عدم الإحاطة بمعاني كلام الله عز وجل لا يقدح في العلم بالتفسير. وهذا القيد حتى لو لم يذكره الشيخ حفظه الله تعالى فإنه معلوم، وأحيانا بعض القيود لا يشترط أن تذكر في التعريف لأنها معلومة لدى المستمع أنه أنت لا تتكلم إلا بقدر الطاقة البشرية، فلا أحد يدعي أنه سيخرج عن الطاقة البشرية ويأتينا بعلم لا يستطيعه البشر، إنما هو من العلم الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قدرة البشر. أما العلم الذي لا يستطيعه البشر فإن هذا مما استأثر الله سبحانه وتعالى به لنفسه سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذا مما كما يقال مما لا يحتاج له في ذكر التعريف قوله بقدر الطاقة البشرية، لأن الجميع مقر أنه لن يفسر أحد إلا وهو يعلم أنه يبذل جهده البشري بعد عون الله سبحانه وتعالى له. نعم. قال ثالثا معنى قواعد التفسير باعتباره لقبا على فن معين من العلم. لاحظوا الآن الشيخ في التعريفات ذكر أول شيء المفردات وعرفها لوحدها، قال القواعد تعريفها لغة واصطلاحا، التفسير تعريفه لغة واصطلاحا، الآن سيجمع بين اللفظين ويخرج لنا بتعريف اصطلاح كلمة قواعد التفسير. قال رحمه حفظه الله تعالى ورعاه، اللهم احفظ شيخنا، هي الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن العظيم ومعرفة كيفية الاستفادة منها. إذن قواعد التفسير هي الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن العظيم ومعرفة كيفية الاستفادة منها. قال الشيخ حفظه الله توضيح التعريف وذكر بعض محترزاته. قولنا الأحكام الكلية، مضى الكلام على هذا الجزء عند تعريف القاعدة اصطلاحا فراجعه إن شئت. ثانيا قولنا التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن العظيم، أي بالقوة، يعني بالقوة العلمية، بمعنى أنها قابلة لذلك ومعدة له وإن لم يستعملها أحد لهذا الغرض. وهذا القيد يخرج القواعد التي لا يتوصل بها إلى الاستنباط من القرآن، كبعض قواعد الأصول واللغة التي لا تمت لموضوعنا، وكقواعد المنطق والهندسة مثلا. إذن عندما قال يتوصل بها أي أنها قواعد مختصة بعلم التفسير. قال ثالثا قولنا ومعرفة كيفية الاستفادة منها يدخل القواعد الترجيحية، وهذا القيد يذكر أيضا في تعريف أصول الفقه ليدخل به باب التعارض والتراجيح. الآن الشيخ حفظه الله فتح لنا بابا على مقولة إخواننا المصريين أدي كده. هذه المسألة مسألة دقيقة، يسر الله أمركم، مسألة دقيقة، وهي قضية الفرق بين قواعد التفسير وقواعد الترجيح. أضحك الله وسنك. قال الفرق، يعني الآن لأنه قال ومعرفة كيفية الاستفادة منها يدخل القواعد الترجيحية. حنا عندنا يا أخوة قواعد التفسير هي القواعد الكلية، وقواعد الترجيح تدخل ضمنا في القواعد الكلية، لأننا نستخدمها للترجيح بين قاعدة وقاعدة، أو للترجيح بين قول وقول، فهي ليست قاعدة أصلية لكننا نستفيد منها تمام الاستفادة في الترجيح بين القواعد، لأنه أحيانا قد تتعارض عندنا في تفسير الآية قاعدتان، هل نعمل هذه أو نعمل هذه؟ فنقول القاعدة الترجيحية الآن تقدم هذا القول أو هذه القاعدة على هذه القاعدة. وضح الآن معنى القواعد الترجيحية؟ وهذا كلام طويل جدا، إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون يعني سيتبين لنا تبينا واضحا عند دراستنا بإذن الله لكتاب قواعد الترجيح عند المفسرين للشيخ حسين بن علي الحربي حفظه الله تعالى ورعاه. نعم، قال الآن انتهينا أيها الأحبة من فضل الله سبحانه وتعالى من التعريفات، مع أنه أخذ أكثر الوقت، لكن الآن نأخذ الفروقات، وأسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا. قال حفظه الله تعالى القسم الثاني في الفروقات، أولا الفرق بين القاعدة والضابط. قال حفظه الله يرى بعض أهل العلم التفريق بين القاعدة والضابط، ومن أهم الفروقات التي يذكرون ما يأتي. أولا القاعدة تجمع فروعا في أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد، وعليه فالقاعدة أوسع من الضابط. واضح هذا؟ القاعدة نستطيع أن نستخدمها في أكثر من باب، أما الضابط فهو يتعلق بباب واحد. هذا مثل ما نقول الآن في القواعد الفقهية، نقول اليقين لا يزول بالشك، هذا سنستخدمه في الطهارة، سنستخدمه في الصلاة، سنستخدمه في المعاملات، سنستخدمه في العقود إلى غير ذلك، في أبواب شتى. لكن عندما نقول مثلا الماء الطاهر هو الذي يطهر نفسه، هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا سنستخدمه في ماذا؟ في باب الطهارة فقط، فلذلك هو ضابط. نعم، الأصل في الحجارة الطهارة، هذا الآن سنتكلم عليه في باب الطهارة، فهذا ضابط. نعم، طيب، قال الفرق الثاني الخلاف الواقع في الضابط من حيث قبوله أو رده أكثر من الخلاف الواقع في القاعدة، لأن القواعد يقع الخلاف غالبا في بعض تفاصيلها لا في أصلها، أما الضابط والضوابط فيقع الخلاف كثيرا في أصولها، وذلك لكونها محدودة فهي كالأجزاء بالنسبة للقاعدة. هو يريد أن يقول في هذا الفرق الثاني أن القاعدة أقعد في بابها، أما الضابط فقد يقبل وقد لا يقبل. يعني الآن عندما تأتي في قاعدة فقهية وتقول اليقين لا يزول بالشك، لا أحد ينازعك فيها يعني، لكن عندما تأتي في قضية الأصل في الأبضاع الحرمة يقول لك لا، الضابط عندي لا، العكس، أن الأصل في الأبضاع الحل، وأحل لكم ما وراء ذلكم إلى غير ذلك، فالضابط يختلف فيه أهل العلم كثيرا، أما القاعدة فلا يختلف فيها. طيب هل في، نعم نعم، الضوابط الفقهية كثيرة جدا، هي الأصل في الباب شيخ مصطفى. نعم، ثالثا أن المسائل التي تشد عن القواعد وتستثنى منها أكثر بكثير من المسائل التي تشد عن الضوابط، لما مضى من ساعة القواعد وضيق مجال الضوابط. شيخ مصطفى حفظك الله وبقية الإخوة، من باب الفائدة، قواعد التفسير هي نسخة مطورة من علم قواعد الفقه وأصول الفقه. فأنت إذا أتيت تتكلم عن قواعد التفسير ستجد بارك الله فيك أنهم أخذوا القوالب في القواعد الفقهية وأنزلوا عليها الكلام في التفسير. فالأصل في تأصيل هذا العلم هو أنه أخذت قوالب القواعد الفقهية وأنزلت على القواعد التفسيرية. ولذلك ستجدون حتى أنا الآن عندما أمثل أرى أني التمثيل في القواعد الفقهية أسهل عندي لأنه هو الأصل في الباب. واضح يا أحبة؟ نعم. قال: وذهب آخرون إلى عدم التفريق بين القاعدة. إذن لماذا لا ندرس الأصول الفقهية أولا؟ هذا إن شاء الله إذا أهل التخصص يتكلمون في هذا. قال: وذهب آخرون إلى عدم التفريق بين القاعدة والضابط فعرفوها به. يعني ما في فرق، القاعدة هي الضابط والضابط هو القاعدة. وقال البركتي معلقا على قول ابن نجيم في التفريق بينهما: أما أنا فقد أطلقت في كتابي هذا على كل من القاعدة والضابطة القاعدة، ولا مشاحة في الاصطلاح. وقال الرهاوي: واعلم أن القاعدة والقضية والأصل والضابط والقانون بمعنى واحد، وهو أمر كلي منطبق على جزئياته ليعرف أو ليعرف أحكامها منه. انتهى. هذا ومن حيث الواقع، فإن الناظر في الكتب المصنفة في القواعد يجد أصحابها يذكرون كثيرا من الضوابط حسب اصطلاح من فرق بينهما على أنها من عداد القواعد. والحاصل أن المسألة اصطلاح، فمن رأى التفريق فلا مشاحة في الاصطلاح، لكن عليه أن يلتزم الأصل الذي اصطلح عليه ولا يخرج عنه. ومن رأى عدم التفريق فله ذلك. وعلى هذا القول سنعول فيما نذكره من قواعد. يعني معنى هذا أن الشيخ حفظه الله في كتابه هذا لا يفرق بين القاعدة والضابط، الكل عنده يسمى قاعدة، وقد يكون في اصطلاح غيره هذه القاعدة يسمى ضابطا. قال: إذن لا يوجد قواعد خاصة بالتفسير مثل قواعد. لا, لا لا لا لا لا لا هذا الكلام غير صحيح. لا، أنا أقول لك هذا قواعد التفسير، هناك قواعد للتفسير خاصة، لكن كيف رتب هذا العلم؟ على نفس الترتيب الذي رتبت فيه القواعد الفقهية. أما قواعد التفسير فهذا موجود، وإلا كيف فسر الفقهاء؟ أنت عندما تقرأ في تفسير الطبري يا شيخ يقول: وهذا جريا على ما تعرفنا عليه واستدللنا به من أنه لا يذكر كذا إلا بكذا. فهو لم يذكر قاعدة، يذكر قاعدة. واضح يا شيخ؟ القواعد عند المفسرين، قواعد التفسير واضحة عندهم، لكن أنا أقصد الآن العلم، كيف نشأ هذا العلم. أما القواعد موجودة ومبثوثة في كلام العلماء. واضح يا شيخ خالد؟ نعم. قال الشيخ: ثانيا، الفرق بين التفسير وبين قواعد التفسير. قال: قواعد التفسير هي تلك الضوابط والكليات التي تلتزم كي يتوصل بواسطتها إلى المعنى المراد. يعني هي ضوابط، هي كما يقال هي الضوابط التي المفسر يمشي عليها. ثم قال: أما التفسير فهو إيضاح المعاني وشرحها المبني على تلك الأصول والضوابط المسمات بالقواعد. فنستطيع أن نقول الآن أن قواعد التفسير هي الأدوات التي سيستخدمها المفسر لتفسير كتاب الله عز وجل. ثم قال: لا يوجد قواعد يا شيخ، يوجد قواعد، لكن الشيخ يعني الآن الشيخ مصطفى يقول: هل إذن لا يوجد قواعد محددة ولكن فيه ضوابط؟ لا، الآن الشيخ يريد أن يقول: أنا لم أفرق لأن مسألة التفريق عندي ليست ذات أهمية، لكن عند المدققين لا، عندنا قواعد نستطيع أن نستخدمها في أبواب التفسير المختلفة، وعندنا ضوابط سنستخدمها في أماكن محددة. مثال، أضرب لك مثالا، إذا أتينا للقاعدة التفسيرية وهو ما نقول أن العبرة مثلا بعموم، ما شاء الله أتيت بالعبرة بعموم اللفظ، هذا أينما رأينا آية فيها عموم وفيها سبب نزول قلنا فيها هذه القاعدة، واضح؟ لكن الضابط سآتي وأقول لك تلك حدود الله، هذا إذا جاءت فلا تعتدوها فهو المقصود المحرم المباح، وإذا جاء فلا تقربوها فهو المقصود المحرم. هذا ضابط فقهي، ضابط تفسيري، لا نستطيع أن نستخدمه إلا مع كلمة تلك حدود الله، فهذا ضابط تفسيري. هل نستطيع أن نقول بعد ذلك أن كلمة الاعتداء في كل، هذا أمر آخر، الضرورات تبيح المحرمات، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. نعم، طيب نقرأ يا أحبة بارك الله فيكم. قال فأصول التفسير وقواعده مع التفسير كالنحو بالنسبة للنطق العربي والكتابة العربية، فكما أن النحو ميزان يضبط القلم واللسان ويمنع صاحبه من الخطأ في النطق والكتابة، فكذلك قواعد التفسير هي ثوابت وموازين تضبط أو تضبط الفهم لكلام الله عز وجل، وتمنع المفسر من الخطأ في تفسيره. وقل مثل ذلك في الفقه وقواعده. ثالثا، الفرق بين قواعد التفسير وبين علوم القرآن. قال تعتبر قواعد التفسير جزءا من أشرف وأهم العلوم القرآنية، والنسبة بينهما هي نسبة الجزء إلى الكل، يعني أن قواعد التفسير علم داخل ضمن علوم القرآن. هذا وقد تطلق قواعد التفسير على جملة علوم القرآن، وهذا إما أن يكون من باب إطلاق الجزء على الكل، وإما لكون علوم القرآن والكتب المصنفة في ذلك تشتمل على قواعد كثيرة من قواعد التفسير منثورة في أبوابه المختلفة. والخلاصة أن علوم القرآن هي عبارة عن جميع العلوم المتعلقة بالقرآن من وجوه شتى، وأما قواعد التفسير فالمراد بها تلك الكليات والضوابط المخصوصة والتي سبق تعريفها. قال رابعا، الفرق بين قواعد التفسير وبين قواعد الأصول واللغة. يمكن أن يتبين الفرق بين هذه الأمور من خلال التعرف على الموضوعات التي يبحث عنها كل واحد من هذه الفنون. فقواعد التفسير تبحث في كلام الله تعالى من حيث دلالته على مراد الله عز وجل، أما قواعد اللغة فتبحث في لغة العرب من حيث أفرادها وتراكيبها وحقيقتها ومجازها عند من يقررون المجاز وما شاكل ذلك. وأما قواعد الأصول فتبحث في دلائل الفقه الإجمالية إضافة إلى كيفية الاستفادة منها، أي إعمال الأدلة حال التعارض والترجيح وحال المستفيد الذي هو المجتهد. وبهذا يظهر التباين الواقع بين موضوعات الفنون الثلاثة مع وجود قدر من التداخل بينها لا ينكر، بحيث إنك تجد ضمن قواعد الأصول وقواعد التفسير قدرا من المواد المستمدة من اللغة وأصولها. يعني هو يقول، وهذا الواقع في جميع علوم الشريعة يا أحبة، علوم الشريعة متداخلة. وكان السلف من قبل عندما يتعلمون لا يتعلمون مثل تعلمنا الأكاديمي الآن، إنما يأخذون الدين جملة. فإذا أتى مجاهد رحمه الله إلى ابن عباس هو في الدرس يستفيد منه لغة، ويستفيد منه فقها، ويستفيد منه تفسيرا، ويستفيد منه كل هذا في درس واحد. لماذا؟ لأن أصل علوم الشريعة هي أصل واحد. لكن بعد ذلك لما كثر الناس وبدأت كما يقال لا يفهمون المعاني كما كان العرب الأقحاح يفهمونها، بدأوا يفصلون، ففصلوا علم التفسير لوحده وعلم الحديث لوحده والفقه لوحده، مع أنها كلها إذا أتيت إليها فهي متداخلة. ولذلك أنت ستجد قواعد أصولية سنستفيد منها في قواعد التفسير موجودة عندنا. ولذلك عندما تذكروا عندما تكلمنا في مقاصد القرآن في مقاصد هذا الكتاب قلنا 28 مقصدا، 13 مقصدا مستمدة من اللغة العربية، وثمانية مقاصد مستمدة من علوم القرآن، وسبعة مقاصد مستمدة من أصول الفقه. لماذا؟ لأن علوم الشريعة متداخلة، فهذا يستفيد من هذا وهذا يستفيد من هذا. ثم قال كما تجد قدرا من قواعد الأصول تدخل في قواعد التفسير والعكس، ومعلوم أن علم الأصول وعلم قواعد التفسير وكذا علوم القرآن حسب الاصطلاح المتأخر هي علوم مركبة من فنون عدة. فعلم الأصول مستمد من الكتاب والسنة والعقيدة، وهي راجعة إلى الكتاب والسنة واللغة، إضافة إلى فهم السلف الصالح وتصور الأحكام، وهي أي أصول الفقه تشرح مصادر التشريع والاستدلال سواء المتفق عليه منها أو المختلف فيه. فالكلام فيها عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وشرع من قبلنا وقول الصاحب والمصالح المرسلة، مع دراسة أبواب التعارض والتراجيح إذا تعارض بين شيء من تلك إذا وقع تعارض بين شيء من تلك الأدلة، إضافة إلى شرح ما يعرض للألفاظ من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وهكذا، مع الكلام على أحوال الناظرين في تلك الأدلة والمؤهلات التي يحتاجون إليها، أبواب الاجتهاد والتقليد. وعند النظر في مثل هذه الموضوعات نجد أن الذي له تعلق بقواعد التفسير بعضها لا كلها، وأهم ما يدخل منها في قواعد التفسير الكلام على المصدر الأول الذي هو الكتاب، مع وجود قدر من التداخل غير قليل بين القواعد في التفسير وبين ما يذكر في الأصول من عوارض الألفاظ كالخصوص والعموم والإجمال والبيان إلى آخره، إضافة إلى وجود شيء من التداخل أيضا بين قواعد التفسير وأبواب التعارض والتراجيح في أصول الفقه. لكن أهل الأصول يذكرون أشياء كثيرة في هذه الأبواب لا مدخل لها في القواعد، بل لا يحتاج إليها في أصول الفقه أصلا. ثم إنما يصلح من أن يكون قواعد لتفسير كتاب الله منثور بين تفاصيل طويلة في تلك الأبواب. ويريد الشيخ الآن حفظه الله أن يقول أن قواعد التفسير تختلف عن قواعد اللغة، لأن قواعد اللغة فيها شيء لا نحتاج إليه في تفسير القرآن، ولأن أيضا في قواعد الأصول في هناك أشياء لا نحتاج إليها في قواعد التفسير، فلذلك بينهما تداخل، يعني يحصل بينهما تداخل، لكن كل علم مستقل بذاته. بقي خامسا هنا وهو ما لم يذكره الشيخ، وهي مسألة مهمة طرأت يعني كما يقال الآن حديثا، وهي الفرق، نقول خامسا الفرق بين قواعد التفسير وأصول التفسير. اختلف أهل العلم المعاصرون في هذه المسألة، هل هناك فرق بين قواعد التفسير أو ليس هناك فرق؟ فالقول الأول قالوا قواعد التفسير هي أصول التفسير لا فرق بينهما، وإنما العلماء يذكرون أحيانا فيقولون قاعدة تفسيرية ويقولون أصل تفسيري، قالوا وهذا يرجع إلى الأصل اللغوي، فالقاعدة هي الأصل والأصل هو القاعدة، فلذلك لا فرق بينهما. القول الثاني، وعلى هذا سار شيخنا هنا في هذا الكتاب، أنه القاعدة التفسيرية هي الأصل التفسيري، وهذا في أوائل الكتب التي ألفت في هذا الفن أنه لا فرق بين قواعد التفسير وبين أصول التفسير. الفرق لكن بعض أهل العلم ذكروا فروقا، قالوا لا هناك فرق. القول الأول قالوا أن القاعدة أن الأصل عفوا أن علم قواعد التفسير جزء من علم أصول التفسير. كيف هذا؟ قالوا لو أتينا من البداية فإننا نجد علوم الشريعة بين فترة وأخرى كل علم يستقل عن أصله، وكما ذكرت لكم من البداية كان ابن عباس إذا ألقى العلم ما يقول يعلن ابن عباس رضي الله عنهما عن محاضرة في أصول التفسير، أو يعلن ابن عباس رضي الله عنهما في عن إعلان درس فقهي، هذا لم يكن موجودا عند السلف رضوان الله عليهم، كان درسهم درسا واحدا لأن الشريعة واحدة. بعد ذلك بدأت المسألة تكبر، الطلاب يسألون لا يفهمون في اللغة، لا يفهمون كيف ذكرت هذا الإسناد كذا، فبدأت العلوم الشرعية تتكون بهذا. الآن بدأ علم الفقه يستقل بذاته، علم التفسير يستقل بذاته، علم الأصول علم الحديث يستقل بذاته، ثم كل علم من هذه العلوم بدأت أجزاؤه وتفاصيله تستقل بذاتها. فمثلا نأخذ الآن علم التفسير، الآن عندما خرج علم التفسير عن قضية أن علم الشريعة استقل بذاته صار علم التفسير علما واحدا، لكن بعد ذلك بدأ علماء التفسير ينظرون أنهم يحتاجون إلى أشياء يستطيعون بها فهم كلام الله، فألفوا علوم القرآن، وصار علوم القرآن جزءا من علم التفسير، ثم استقل بعد ذلك علوم القرآن لأنه توسعت القضية. يا جماعة علوم القرآن احنا كنا نظن أننا سنستفيد منها في التفسير، إذا بنا نخرج بعلم جديد هو علوم القرآن. يلا علوم إيش اسمه؟ ما هو اسمه؟ علوم. إذن كل علم جزء من العلوم، فبدأت الآن تستقل الأصول، هذه علوم القرآن. إذن بدأنا الآن سنتكلم عن علم القراءات، علم القراءات هذا علم من علوم القرآن، وبدأ يستقل بنفسه وصار علما مستقلا بذاته. علم التجويد علم كان أصلا مستمدا من القراءات أو مستمدا من اللغة في التفسير، ثم بعد ذلك استقل بذاته وصار علما مستقلا. وهكذا يا إخوة تجدون التدرج في علوم القرآن في جميع أبوابه، في الحديث، في الفقه، وهكذا يحصل هذا التدرج الاستقلالية الذاتية بكل جزء من أجزاء هذا العلم. ولذلك نحن أتينا الآن، أصول التفسير كان علما من علوم القرآن، ثم بعد ذلك لما بدأ العلماء يؤلفون في أصول التفسير، يعني ابن تيمية رحمه الله ذكر المقدمة، الطوفي، الكافيجي، بدأ العلماء، الصديق حسن خان، الدهلوي، فلان، الإكسير في قواعد التفسير، بدأوا يرون الآن علماء التفسير المعاصرون بدأوا يرون أن هناك نوع استقلالية بين الأصول وبين القواعد، فبدأ علم القواعد يستقل مع أنه جزء من علوم أصول التفسير. هذا نفسه ما نذكره في الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه. ستأتي هو أن ذاك أنا قد قلت لكم علم قواعد التفسير هو أصلا قوالبه جاءت إلينا من علم الفقه وأصول الفقه وقواعد الفقه، فلذلك طبق هنا. لاحظوا الآن عندما نأتي الآن إلى أصول التفسير، إذا قالوا أصول التفسير هي الأدوات التي يحتاج إليها المفسر لفهم كلام الله. طيب ما هي قواعد التفسير؟ قالوا هي القواعد أو الضوابط التي تستنبط لفهم كتاب الله عز وجل. القواعد التي تستنبط لفهم كتاب الله عز وجل. إذن فقواعد التفسير جزء من أصول التفسير، إلا أنه استقل بذاته. وذكروا أيضا فارقا ثالثا، قالوا الأصل هو المقدمة والقاعدة هي النتيجة. هذا الأمر الذي أردت إضافته في هذا الباب، والشيخ هنا حفظه الله تعالى ورعاه في هذا الكتاب جرى على أنه لا فرق بين أصول التفسير وقواعد التفسير، على ما كان عليه من بدأ هذا العلم من قبل من العلماء المتقدمين. طيب، الآن دخل وقت أذان العصر في المنطقة الشرقية، كان بودي أننا نختم الدرس، لكن قدر الله وما شاء فعل، لعلنا نستفيد إن شاء الله إكمال هذا الدرس، يعني الدرس المجلس القادم يوم السبت القادم. الذي أريد أن أنبه عليه، أنا الحمد لله يا أحبة في أثناء تقسيمي للجدول، لعلكم لاحظتم أني في بعض الأيام ذكرت أني سأشرح قاعدة واحدة، وفي بعضها قاعدتين أو ثلاث، وهذا ذكرته عمدا، بحيث أن هذه الأيام أنا ذكرت 4 أيام بهذه الطريقة، هذه الأيام ستكون متنفسا لنا، بحيث إذا تأخرنا في درس نستطيع أن نعوضه في الدرس الذي يليه بإذن الله سبحانه وتعالى. اعطوني أيها الأحبة فقط 4 دقائق نسترجع ما مضى، ثم ننهي ما أخذناه اليوم. أخذنا المقدمة العلمية، وذكرنا أيها الأحبة أن الشيخ قسم مقدمته إلى التعريفات والفروقات وذكر بعض المقدمات والمبادئ في الفنون. نحن أخذنا القسمين في درسنا هذا، أخذنا القسمين الأولين التعريفات والفروقات. القسم الأول التعريفات، طيب من يقول هنا؟ القسم الأول التعريفات، أخذنا في هذا القسم 3 تعريفات: تعريف القواعد لغة جمع قاعدة وهي الأصل والأساس، الذي هذا يا أخوان مراجعة في 4 دقائق أو 3 دقائق ننتهي إن شاء الله. تعريف القواعد لغة جمع قاعدة وهي الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره، اصطلاحا حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته. تعريف التفسير لغة مأخوذ من الفسر بمعنى الكشف والبيان والظهور. تعريف التفسير اصطلاحا هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن العزيز من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. وسأضيف إن شاء الله تعريف الشيخ بن عثيمين في أصول التفسير، حيث قال بيان معاني القرآن، وهو تعريف مختصر. قال الشيخ تعريف قواعد التفسير اصطلاحا هي الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن ومعرفة كيفية الاستفادة منها. انتهينا من التعريف، أتينا بعد ذلك إلى الفروقات. القسم الثاني من المقدمة العلمية هي الفروقات. أولا الفرق بين القاعدة والضابط. ذكر الشيخ 3 أمور: أولا أن القاعدة تجمع فروعا في أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد. ثانيا الخلاف في الضابط حاصل أكثر من الخلاف في القاعدة. ثالثا المستثنيات في القاعدة أكثر من المستثنيات في الضابط. القسم الثاني ثانيا الفرق بين التفسير وقواعد التفسير. قال الشيخ حفظه الله قواعد التفسير هي تلك الضوابط والكليات التي تلتزم كي يتوصل بواسطتها إلى المعنى المراد، وتمنع المفسر من الخطأ في تفسيره. وأما التفسير فهو إيضاح المعاني وشرحها المبني على تلك الأصول والضوابط المسمات بالقواعد. ثالثا الفرق بين قواعد التفسير وبين علوم القرآن. قواعد التفسير جزء من علوم القرآن، فهي تلك الضوابط والكليات التي تلتزم كي يتوصل بواسطتها إلى المعنى المراد، وتمنع المفسر من الخطأ في تفسيره. وأما علوم القرآن فهو عبارة عن جميع العلوم المتعلقة بالقرآن من وجوه شتى. رابعا، الفرق بين قواعد التفسير وبين قواعد الأصول واللغة. قواعد التفسير تبحث في كلام الله من حيث دلالته على مراد الله عز وجل، هذه معدلها بس أخطأنا فيها. وأما قواعد اللغة فتبحث في لغة العرب من حيث أفرادها وتراكيبها وحقيقتها ومجازها ونحو ذلك. وأما قواعد الأصول فتبحث في دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. خامسا، الفرق بين قواعد التفسير وبين أصول التفسير، وهذا ما أضفته أنا زيادة على كلام الشيخ. أولا، أن قواعد التفسير ترادف أصول التفسير. ثانيا، أن قواعد التفسير جزء من علم أصول التفسير. ثالثا، أن قواعد التفسير تبحث في النتائج المستنبطة من استقراء الآيات القرآنية، بينما أصول التفسير يبحث في المقدمات التي يحتاجها المفسر لتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. أرجو أيها الأحبة، يعني قدر الله كان ودنا أننا نكمل الشرح، لكن إن شاء الله نأخذ هذا بإذن الله سبحانه وتعالى في المجلس القادم. وأستميحكم عذرا أني أنهيت الدرس يعني ولم أكمل المقرر، لكن بإذن الله نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا. أخيرا، هذا الشيخ مصطفى حفظه الله قد أنزل رابط الحضور، وإن شاء الله ستنزل لكم هذه المذكرة الملخص بحيث تستطيعون الاستذكار. وليس معنى هذا يا أحبة أننا نستغني عن الأصل الكتاب، إنما هذا ملخص نستطيع به أن نستذكر ما قرأناه في هذا الكتاب العظيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير الجزاء. قبل أن أنهي، الشيخ مصطفى كأنه يفتح المجموعة، مجموعة التليجرام، في الساعة العاشرة لمدة ساعتين. من كان عنده سؤال أو استفسار أو إفادة فيتحفنا بها في المجموعة. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.